الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من نعم الله سبحانه وتعالى الكبيرة علينا وكفى بها من نعمة، نعمة الإسلام وتوحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وبالرسل السابقين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أحبتي في الله، الثوابت اللي عند الأمة وعند كل واحد فينا هي أنه يؤمن برب العباد سبحانه وتعالى واحدا لا شريك له. وهذه كانت دعوة الأنبياء بداية من أبينا آدم إلى أن ختمت بخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يجعل للإنسان هذه القوة العجيبة التي يتعامل بها فلا يصير إمعه. في علاقة بين الإيمان واستقلال الشخصية، فيه أفراد إمعات وشعوب أيضا، كل فرد فيها إلا من رحم ربي أيضا كل واحد فيهم إمعة. ما الإمعة؟ ينهانا حبيبنا عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعة. من الإمعة يا رسول الله؟ قال يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. بل وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. لو قرأت في التاريخ القريب أو البعيد، آخر ملوك الأندلس المسلمين يعني ضاعت الأندلس على يديه وسلم الأندلس إلى إيزابيلا وفرناندو. وخرج المسلمون من الأندلس بعد محاكم التفتيش وضاع الإسلام بعد أن كنا نأمل أن يدخل الناس في أوروبا في دين الله أفواجا. ما الذي صنعه الرجل؟ كان عنده في قصره 72 مغنية يغنون وهو يسمعهم صباح مساء، يعني له وصلة صباحية وصلة مسائية. ولما تسلم فرناندو وإيزابيلا بقية معاقل الأندلس بكى هذا الخليفة الإمعة ودخل إلى أمه باكيا، لكن أمه كانت إنسانة فاضلة، قالت ابكي كما تبكي النساء لأنك ما حافظت على ملك آبائك والمسلمين كما يحافظ عليه الرجال. طيب، كلنا الآن يكره هذا الرجل، الآن كلكم لا تحبون ذكر هذه القصة إلى أبنائكم، قصة مخزية. واحد يسلم أرض الأندلس بعد أن تعب موسى بن نصير وطارق بن زياد، يعني سبحان الله. حتى والله إني مرة نزلت إلى مطار في أسبانيا قادما من فرنسا يسمى مطار أليكانتا. أليكانتا سبحان الله، سألت عن الاسم أن ألي هذا يعني يعطيك كلمة علي. قالوا أن طارق بن زياد لما جاء أرسل شيخا جليلا يسمى علي، صوته جميل، دخل هذه المدينة. فكان لما يأتي وقت الصلاة وقت الأذان يؤذن، كانت بالأسبانية في هذا الوقت يعني يغني، فكان أهل القرية وأهل المدينة يقول علي يغني، علي يغني. حتى انني اقول دائما هل يعود احفاد علي يغنون هناك بهذه الطريقة مرة اخرى. المهم ان هذه القصة تدلك على ان هذا الرجل امعه. طيب نحن نعيب عليه ونحن كم فضائية عندنا تبث اغاني مش في الصباح والمساء كما كان يصنع الخليفة الامعه. لا عندنا فضائيات ولا يحمد على مكروه سوى الله تذيع على مدى 24 ساعة مش 72 مغنية. لا 72 مغنية لكل عربي سبحان الله. فما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ان ثوابت الايمان ضاعت فصرنا امعات. اذا غنت اوروبا غنينا، اذا تعرت اوروبا تعرينا. في بحث علمي تعرفونه اكثر مني، انتم اهل علم واهل ثقافة. جماعة من الباحثين جاءوا بخمسة من القردة او في قفص كبير او غرفة، وعلقوا موز في زي الثوية كده في سقف هذا المكان. القرود بدأ اول قرد يحاول ان يأتي بالموز، فقام الباحثون بتسليط رشاشات مياه باردة جدا على القرود الخمسة، فارتعدت القردة من شدة البرد وبرودة الماء، فامتنع القرد عن مواصلة البحث. بعد مدة القردة تنظر الى الموز، الموز جميل وهي لا تستطيع المقاومة، بدأت تشعر بالجوع. بدأ القرد الثاني في المحاولة، قام الباحثون بتسليط الماء البارد بشدة على القردة الخمسة، ارتعدت القردة وانكمشوا، وانتهى القرد الثاني عن العبث بمحاولة الاتيان بموز. عندما هم القرد الثالث بأن يأتي بالموز، قامت القردة الأربعة بضربه ضربا مبرحا حتى لا يخدم على هذه الايه المجازفة الغير محسوبة، لأنه خلاص يعني في ارتباط شرط ما بين الاتيان بالموز والتسليط التعذيب البارد هذا بالماء البارد الشديد البرودة. المهم أخرج الباحثون قردا من القردة الذين رأوا هذه المأساة من أولها، وأدخلوا قردا جديدا. قرد أول ما دخل نظر في السقف وجد موس، فقام يعمل المحاولة، فقامت القردة الأربعة بضربه عشان ينتهي عن هذا الفعل المشين. أخرجوا قردا ثانيا من الذي رأى، وادخلوا قردا جديدا، حاول نفس المحاولة، ضربته القردة إلى أن تغير الخمسة وصار الضارب لا يدري لما يضرب والمضروب لا يدري لما يضرب. نهاية القصة يعني. ما الذي ينم عنه التجربة؟ تنم أن اللي مش ما عندوش ثوابت الإمعة يعني هو يضرب. لماذا يضرب؟ لأن رأى من قبله يضرب، وهذا الذي يضرب لا يدري سبحان الله. حتى يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن الناس يتهارجون تهارج الحمر، يعني يقتل بعضهم بعضا، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. يعني الرجل الطيار الذي أصيب بحالة من الجنون لما ألقى القنبلة على هيروشيما، ثم زميله في 6 أغسطس 45 على ناجازاكي، لما رأى هول المفاجأة هم في الإدارة الأمريكية لم يبلغوه ما الذي سوف يحدث. أنت تأخذ هذه، والطيار دائما العسكري لازم يشترط فيه طاعة الأمر، سواء هو غبي أو نبي لازم ينفذ الأمر. أنت تلقي هذه وتطير بطائرتك فقط. فلما رأى هول المفاجأة أصيب بلوثة من الجنون، ما تخيل أنه يحمل هذا الموت داخل طائرته أو داخل المكان الذي كان يطير به، وألقى الموت لا يدري القاتل لما قتل. لماذا أنا أقتل كل هؤلاء ولا المقتول لما قتل؟ الأبرياء في جبال أفغانستان، طيارة من غير طيار تقتل ولد عنده 5 سنوات أو طفل عنده 5 شهور يحبو بين الجبال لا يجد قوت يومه. لو سألته لما قتلت يا بني، هذه الموؤودة كأنها موؤودة، شعب موؤود سبحان الله. للأسف الشديد نحن إذا ضاع الإيمان منا ضاعت ثوابتنا، فنصير كالقردة. بل المصيبة عند ضياع الإيمان نتهم الآخرين فقط. مهمتنا الآن نعيب على الآخرين. الموظف يحتقر المدير، والمدير شعر بالإساءة من ناحية كسل الموظف والعامل، ودايما نعيب على الوزير ونعيب على الحاكم ونعيب على كذا ونعيب على كذا، ولا هذا مستريح مع هذا ولا ذاك، سبحان الله. فتتعجب لماذا؟ لأنني لا ألقي اللوم على نفسي. من الواجب ألقي اللوم على نفسي أولا. يعني ذهب في طرفة تعرفونها زوج رأى ثقل سمع زوجته، فذهب لطبيب الأذن فقير الحال، رآه الطبيب يعني أسمال بالية، ما القصة؟ قال والله زوجتي لا تسمع يعني ثقل في سمعها، هل أستطيع أن آتي بها لك حتى توقع على الكشف؟ لكن ليس عندي دراهم لإعطائها لك. رق الطبيب لحاله، قال بس بدل ما تتعبها وتأتي اعمل لها اختبار سمع. قال له أنا لا أعرف ما هي اختبارات السمع. قال لا، نادي عليها أو ألقي عليها سؤال على بعد 10 أمتار، فإن لم تسمع اقترب مترين وألقي نفس السؤال، وإذا لم تسمع اقترب مترين أكثر، إلى أن تقف بجوارها يعني على 5 مراحل. فوقف بعيدا 10 أمتار عن زوجته. ماذا طبخت لنا؟ لم تسمع. اقترب مترين، ماذا طبخت لنا؟ لم تسمع. اقترب مترين أكثر، إلى أن مرة 5 وقف بجوارها، قال ما طبخت لنا؟ قالت قلت لك 4 مرات دجاج. من الذي لا يسمع؟ نحن هذا الرجل، نحن هذا. كلنا يعيب على كلنا. انت الان ذكرتك انا للاسف بزوجتك، انت الان في راسك وفي ذهنك هل تحبها؟ هل يعني تتمنى ان يلخص الشيخ عمر خطبته ودرسه سريعا حتى تعود محتضنا دفء حنانيا، انك تريد ان يستمر الشيخ عمر الى صلاة العصر؟ انت بين امرين وانت تختار الثاني، امر طبيعي. لماذا؟ لانك تشير بالعيب اليها، وهي ايضا لا تنتظرك بشوق، لان وجودك في البيت نكد، لانك تشير الى هذا. كيف يوم الجمعة بالنسبة للعيال عندك؟ 2 الصباح دول 2 هم يدعون الله عز وجل ان يؤذن المؤذن 9 صباحا حتى تخرج سريعا، لانك قاعد تتامر على هذا. لماذا هذه الطاوله مكانها؟ ما الذين خلقها؟ يا اخي انت مالك بترتيب البيت؟ وسبحان الله نضع انوفنا في امور ليست لنا. ليه؟ لاننا شغلنا انفسنا بسفاسف الامور. وعندما يشغل الانسان بسفاسف، والله الواحد يقرا في التاريخ عجبا. الحجاج رغم قساوته ورغم ظلمه ورغم ان له احفاد ما شاء الله لم ينقطع احفاده في التاريخ الى الان، حتى ان رجل يقتل شعبه يقول انا غير مسؤول عن القتل. المهم الحجاج يطوف في الكعبة، رأى رجلا كفيفا يتعلق بباب الملتزم ويدعو بحرقة، اللهم رد علي بصري. الكفيف، اللهم رد علينا بصرنا وبصائرنا يا رب العالمين. قال الحجاج وأيم الله، لو لم يستجب لك إلى أن أنتهي من الشوط السابع لقطعت عنقك. تعجب الناس، على دخل الحرم وما العلاقة بين سبحان الله. الرجل أصبح عنده مصيبتين، مصيبة الدعاء برد بصره ومصيبة النجاة من هذا المجرم داخل الكعبة، وأعرف أنه سبحان الله. فألح الرجل في الدعاء وبدأ يعلو صوته لأنه يريد أن ينجو ليس من العمى ولكن من هذا العمى، من الحجاج وحكمه الجائر. فارتج بالدعاء سبحان الله، فاستعطف الناس دعاءه فأمنوا على دعائه. فمر الحجاج بعد شوطين ولمسه بيده وقال هكذا يجب أن تدعو الله عز وجل. يعني أنا عايزك تدعو بهذه الإيه؟ بهذه الحرقة، مش عشان خوفا من الحجاج، لكننا لا ندعو الله عز وجل إذا كانت عندنا مصيبة. فإن دعونا بشفاء المرض وكان عند واحد منا مريض ارتج في الدعاء وعلى صوته بآمين. أحبتي في الله، الإيمان يمثل لنا ثابت من الثوابت، ثابت من الثوابت. لو لم نتمسك به لضعنا في الحياة، والأمم لن تحترمنا لأننا نصلي في المسجد أو نفعل كذا. لا، الأمم تحترمنا إذا أفرغت صلاتنا يعني بعدا عن البغي، بعدا عن الانحراف، بعدا عن أن أعيب على الطرف الآخر. إن كانت هذه نتائج صلاتنا احترم الناس صلواتنا. لكن إذا وجد العامل، هذا الرجل الأجنبي رأى عاملا عربيا مسلما لا يعمل بجد ويتعب ولا يكد ولا يخلص وغير امين ويغيب عن العمل وكذاب ويترك مكتبه ومعمله ومصنعه قبل ساعة من انتهاء العمل، عندئذ لن يحترم صلاتنا ولن يحترم ايماننا، بل يقول ان الايمان معطل عن العمل، فنصير فتنة للذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ان نفتنهم في ديننا وان نشعرهم ان ديننا يدعونا الى التكاسل، كما يروننا في رمضان نتثاءب، عندنا صداع، لا ننتج. فسبحان الله، الايمان انما يزيد وينقص، ولكن يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. اللهم زد في طاعاتنا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، الايمان عباره عن راحه نفس. ان جاءتك البليه وجاءك الهم فاعلم ان لك رب يقول للشيء كن فيكون، ولا يريد منك شيئا، انما يريد منك ان تقترب منه، وليس هذا القرب يزيد في ملكه، وليس بعدك عنه بكثرة معاصيك ينقص من ملكه شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. عندك ورطة مالية وسدت أمامك الأبواب، هل سد بين أو في وجهك باب الله عز وجل؟ الإنسان كما سأل الحسن البصري، قالوا يا وصي كيف خوفك من الله؟ قال تخيل أنك ركبت البحر وتحطمت سفينتك وما بقي منها إلا نصف لوح من خشب، فتعلقت به وخطر ببالك أن هناك من ينقذك، ألا يمر بك هذا الخاطر؟ قال نعم. قال خوفي من الأمواج أن تغرقني، ومثل خوفي من الله عز وجل أن أغرق في ذنوبي، وأملي في أن أحدا سوف ينقذني كأمل الممسك بنصف اللوح وسط الأمواج أن أحدا سوف ينتشله، فهذا هو رجائي في الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تذكرون قصة هذا الرجل الذي أرفأت بهم سفينة بعد أن تحطمت، ولكن تعلق بلوح وصل إلى جزيرة في أيام برد شديد، والرجل صعد على الجزيرة ما وجد أحدا، لا إنسان ولا حيوان، فوجد زي عريش من شجر ملتف فعصنه واختبأ فيه من كثرة المطر. وبعدين جاع، مر عليه يوم ويومين، فجاء على شاطئ الجزيرة وأراد أن يصطاد سمكة. يبدو أن في قدح زندا فاشتعلت النار، فأمسكت في هذا العريش أو في هذا العش أو في هذا البيت المؤقت، فاشتعلت النار فيه. الرجل حزن حزنا كبيرا، تعب في بنائه وتعب في أن يختبئ فيه، وأصبح الآن يلتحف السماء ويفترش الأرض. بعد هنيهة وجد سفينة إنقاذ آتية. ما الذي أعلمها أنه موجود؟ النار التي اشتبكت في هذا الدار أو في هذا المكان، فاستدلوا على مكان بهذه النيران التي رآها هو أنها حطمت أمله في الأمن والأمان، لكن أمنه وأمانه كان في كوخه وعشه أم في سماء الله وأرضه؟ أحبتي في الله، هكذا يجب أن يكون الإيمان، أن تكون واثقا أن رب العباد سوف يهدي لك زوجتك المتمردة، والزوجة تشعر أن الله قادر على هداية زوجها العصبي، وكلاهما عنده إيمان أن الله سوف يهدي الولد العاصي والبنت العاقة والقريب الكاشح والخال الحاسد والعم الحاقد، وكل يأمل أن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم يكون عندك يقين ألا تظلم من لا ناصر له إلا الله. الحكام المستبدين لما يقتصوا من شعوبهم البريئة المسكينة التي ليس في أيديها سلاح ويقتلونهم ويبطشون بهم، يجب أن يعلموا أن هؤلاء أو أن هذه الشعوب لا ناصر لهم إلا الله، وما أدراك ما رب العباد عندما ينصر عبدا أو شعبا. اللهم انصرنا يا رب العالمين، اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا. اللهم ارقأ دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، ارزقنا إيمانا خالصا ويقينا صادقا، إنك على ما تشاء قدير. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، فيه ننقسم أو ينقسم جميعنا إلى نوعين: مؤمن حقيقي ومدعي للإيمان. كل صنف من هذين الصنفين له مواصفات. راجع معي في الدرس الآن في دقائق محدودة ومعددة، مش هنطول الدرس، عايزين نوجز في دروسنا ولكن نركز في أقوالنا، وإن شاء الله أنتم أهل استيعاب. في صفات لأهل الإيمان الحقيقيين، وفي صفات الذي يدعي الإيمان. إذا عشت حياتك تهتم بالشكليات وتأخذ الناس بالظن وتسيء فهم الناس، ولا تلتمس لإخوانك ولا لمن يحيط بك ويتعامل معك الأعذار، فأنت لست بمؤمن، إنما أنت مدعي للإيمان. هل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي كانت تبكي عند القبر، هي لا تعرفه، فيدعوها إلى الصبر، لكن المرأة لم تتقبل ولا تعرف من هذا، قالت اسكت، لو أصبت بمصيبتي لبكيت أكثر مني. هي بتبكي على زوجها المتوفى، مع أن عندها صدقه بس في البكاء، خلي بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضغط عليها في النصيحة. انت لما تجد اللي أمامك، خلي بالك، احنا هذه لا نفهمها كثيرا بالذات مع أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا، اللي أمامي مش لا يعطيني أذنه وأنا مصمم أن إيه أكلمه، ينفع بالله عليك شيخك او صديقك او حبيبك الشيخ عمر يروح الاستاد في 30-40 ألف متفرج ومستنين المباراه الفاصله اللي يتحدد فيها مصير الدنيا والاخره، خلي بالك، انت يمسك الميكروفون ساعتها ويدي درس عن موجبات عذاب القبر، حد يسمعني؟ اقطعوا عنه الكهرباء، صح ولا لا؟ الناس جايه ايه؟ تتبسط، صح ولا لا؟ جايه تسعد. اذا ليس معنى هذا انهم مخطئون، لا، المخطئ من يتكلم في وقت لا يجوز فيه الكلام، من ينصح في وقت لا تصح فيه النصيحه. ما ينفعش الولد نايم ولسه يعني من ساعه وهو نؤوم، واخد صفه الحب النوم ده من يعني انت عارف من يعني، فواخد، فتيجي توقظه اول ما يستيقظ بسرعه، يلا راجع معي النظريه بتاع اسحاق نيوتن في بتاع، سبحان الله، اسحاق نيوتن من يا عم انت، مين انت؟ سبحان الله، يعني هو نفسه يصحى من النوم، من قال الواد شعب بايه؟ كابوس. زي ما قلنا اخواننا اللي في الدرس بالامس، ان يشوف كابوس متعب، وانه فصلوا من العمل، وانه عملوا اخلاء من البيت وشغلانه كلها، ومش عارف يدفع رسوم الدراسه لعياله، ويستيقظ من الرؤيه المفزعه ومن الحلم المفزع، يبص على الوسادة جنبه حقيقة مفزعة أخرى، لا إله إلا الله، فأحاطت به الفزعات من كل اتجاه. فده تنصحه في هذا الوقت؟ كيف تنصحه؟ أنا عايز لما تيجي تنصح خلي اللي أمامك يعطيك أذنه، بس. فإذا أنصت، وهذه تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وجد أن المرأة لا تنصت إليه والصحابة يريدون أن يعرفوها من هذا، فهو يتركهم يعني يسكتهم. فلما غادر الصحابة رفقوا بالمرأة، أتدرين من هذا يا أمة الله؟ من ده؟ قلت لا والله لا أعرف، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجرت خلفه، قالت أصبر يا رسول الله. قال لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى ساعة ما في البداية كانت مؤمنة ولا مدعية الإيمان؟ كانت مدعية للإيمان، كانت مدعية. ليه؟ لأن لما جاءتها النصيحة لم تقبلها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن هي القضية أن ساعة الأزمة يستخرج الإيمان عند لحظة الأزمة. أما الحسن البصري فأعطانا فهما، دخل يعزي رجل مات ولده، فوجده ثابتا هادئا مستغفرا مسترجعا، فقال الحسن لمن حوله: يصنع العاقل ما يصنعه الجاهل بعد 10 أيام. أول يوم هبكي على العزيز اللي فقط، ثاني يوم البكاء إيه؟ يقل شوي، ثالث يوم يقل أكثر، زوجتك اليوم الرابع يعني تسمع كلمتين في بتاع من الفضائية وفي الإذاعة، أخوات فضيات كلموها في الدين شوية. لكن إذا اكتشفت في اليوم العاشر أنك كنت متزوج عليها، تفرح ولا تحزن؟ تحزن على نفسها. فالحزن الأولاني لحزن إيه؟ فالحسن البصري قال: يصنع العاقل ما يصنعه الجاهل بعد 10 أيام. فالعاقل واخد الأمر من الأول إيه؟ إيمان حقيقي، والجاهل في أول يوم إيه؟ مدعي للإيمان. لماذا؟ لأن عند الامتحان يكرم المرأة أو يهان، صح ولا لا؟ الكلام النظري كلام جميل، بالله عليك لو أعطيتك 10 خطب عن الصبر كلام جميل ولا كلام مش جميل؟ لكن الصبر الحقيقي متى؟ ها؟ عندما يقع عليك الابتلاء، لما يجي لك الايه؟ لما يجي لك الابتلاء. انا اقول لك شيء، ولدك الصغير امسك كوب الشاي او الاناء الساخن بالماء وهو لا يعرف انه في ماء مغلي، فوضع يده ايه؟ احبرت وصرخ الولد. انت تتألم له وتشعر انك تتمنى ان انت يكون الالم عندك انت، ان انت كثير التحمل، لكن بالله عليك الالم الذي في يد الولد وحقيقته وقيمته هل يشعر به الا من اصيب بهذه اللسعه؟ صح ولا لا؟ ولذلك المتنبي له بيت شعر، وله 6000 بيت من الشعر في ديوانه، كان فيها 500 يتناقلها الرؤساء والزعماء والحكماء على مر التاريخ، شيء عبقري. المتنبي له بيت شعر عجيب لو لم يخرج الا به لكان اشعر الشعراء. كان يقول ايه؟ لا تعذر المشتاق في اشواقه، يعني ما لا تعب على صاحب الايه ان ابنه تركه وزوجته ماتت ابوه مات، يعني شيء عزيز فقده. لا تعذر الاشواق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. فالمرأة ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا هذا لو اصبت بمصيبتي ها لبكيت اكثر مني، يعني انت لو انتقلت احشائي المليئة بالحزن الى احشائك اللي هي انت خارج الذهن منها كنت تتألم لألمي، صح ولا لا؟ هو ايه اللي حاصل في بلادنا العربية والاسلامية؟ ان كل واحد منا للأسف لا يشعر الا بهم نفسه، وعندنا استمراء، انا سميتها من قبل الف المأساة. الف المأساة، يعني اهلنا في فلسطين 65 سنة تحت الاحتلال وتحت القتل، ولا يستطيع احد منهم ان يخرج او يدخل، والعالم كله يقف ضدهم، والدول العربية والاسلامية تقف ايضا ضدهم، سبحان الله. وكأنهم يعني مرضى الايدز، ممنوع يقترب احد او يستقبل او الى اخره. لماذا لا نشعر بهم؟ لان احنا مدعين للايمان. هل انا عندي احساس عند الغداء ان لي ابناء في غزة ولا في القطاع ولا في الضفة او في اي مكان انهم لا يجدوا قوت يومهم. بالله عليك اول ما حدث التقتيل في شعبنا في الشام وفي سوريا تألمنا جميعا صح ولا لا؟ لكن الالم الان ايه؟ وكأننا تعودنا ايه؟ ان نرى وان نسمع وحتى احيانا ما تسمع اخبار تقرب ليه؟ ألفنا المأساة. هذه مصيبة، تلك مصيبة. ابناؤنا في العراق يحتلوا، والاحتلال بعد ما دمر بنية العراق وبعدين يدعوا انهم خرجوا وتركوا لهم فتن ما انزل الله بها من سلطان. اللهم جمع الشعب العراقي على كلمة واحدة يا رب العالمين. سبحان الله، قسمة السودان واحنا عايشين. احنا ابنائنا واحفادنا لما يكبروا هيحتقرونا، خلي بالك، فكر ان يترحموا علينا. لا، ده الجيل اللي ضيع الامة كلها، جيل السلبية هذا، وجيل ادعاء الايمان، وجيل الانقباض على العلماء والسخريه بالعلماء. بعدين بس نقتنص العلماء شيء يا رأي. الاسبوع الماضي يعني اخوانكم في مصر يسلمون عليكم، يعني سائق بيشتكي لي من انه لا يصلي. ليه يا ابن الحلال؟ وربنا يكرم ان شاء الله المره القادمه اجد الزياره تواظب على الصلاه وربنا يبارك فيه، ومش عارف عنده ابتلاء اخر. لا يا ابن، ربنا يتوب عليك بتاع. لكن انا مش عجب، هو اللي يقول مش عاجبني الشيخ فلان والشيخ فلان. تلميذ الشيخ فلان تقول عليه ده كفى بنا فخرا ان رضي لنا ان نكون تلاميذ عنده. يعني انا فخور ان هذا الرجل اجلس عند اقدامي اتعلم منه الى الان، عنده 84 85 سنه وترك بصمه عظيمه في عالم الدعوه وعالم الفقه، ولكن هو مش عاجبه، هو لا يصلي بس مش عاجبه الشيخ. حكيت لك انا من زمان 25 30 سنه كده، لينا جيران ابنهم هي الام يعني تربية اجنبية شوي، وابنها طلع طبعا اذا كان الام تربية اجنبية يعني مهم الولد، قالت ابني الحمد لله بدأ يصلي من شهر، ربنا يبارك لك فيه يا رب، ممكن اخليه يجي يقعد معك بس 10 دقائق؟ تأهلا وسهلا. فجي الولد، قالت كده في الجامعة كلية اقتصاد وعلوم سياسية، قلت ما شاء الله احنا عايزين سياسيين ما شاء الله وعايزين، قلت بس شوف سبحان الله انت ولد صالح. قال ليه؟ قلت الكرسي اللي انت قاعد فيه ده السنة اللي فاتت بس كان قاعد فيه شيخنا الشيخ الشعراوي، هو يعني شرفنا بزيارة. العجب بعد 6 أشهر الكرسي ده كان قاعد فيه الشيخ الغزالي، والعجب الأسبوعين الماضيين كان الكرسي ده قاعد فيه الشيخ القرضاوي. يرد على أولادي يقول ايه؟ بس أنا القرضاوي ما يعجبنيش. الولد لسه بيصلي الأسبوع اللي فات ولسه ما فيش لحم. قلت له قالك عربت امك؟ قال لا، توكل على امك. ده ينفع فيه التعليم ده؟ طب انا ضايع وقت معاك ده تربت امك؟ انا توكل على امك. تبعتني ارسطو ولا افلاطون ولا مش عاجبه؟ لا، اصل القرضاوي والغزالي بيبيحوا الاغاني. اغاني مين يا ابن ام اغاني؟ انزل انزل يا حبيبي، احنا ناقصين هنلحن مع بعض، لا حول ولا قوه الا بالله. فالكارثه الكبرى ان هذا الولد لما يكبر هيبقى بنفس المرض، نفس المرض، لانه نبت يعيب على الاخر، وهذا هو ادعاء الايمان. انا عايز اكلفك بواجب واحد، الله يرضى عنك ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله، والاسبوع القادم الاسبوع ده خليه واجب الا تعيب على الاخر. الله خليها واجب بس مش قطع دون نكتر عليك الواجب. انت قلت لنا قبل كده كلفنا بواجب، هو ده الواجب الاسبوعي. لا داعي لان تعيب ايا كان، اخبر رأيه الاول، اسمع زوجتك الاول، اسمع ابنك، اسمع مديرك في العمل، اسمع اللي بيشتغل معاك، اسمع مدير مكتبك، اسمع جارك، اسمع الاول ولا تعب عليه، وخذ كلامه على محمل الصدق والجد وترجمه، والله تجد راحة نفسية عجيبة ان تقبل الاخر. والله ان قبلنا الاخر الله عز وجل خلقنا مختلفين، قال ربنا خلقهم مختلفين ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. يعني ايه لذلك خلقهم؟ خلقهم مختلفين كي يتواصلوا، لان لو كلنا يا رجل، رجل زار اليابان، زميل لي زار اليابان من مده يعني، واحد ياباني يقول لي يا اخي والله انتوا العرب عجب، ده ما نعرفكوش من بعض، كلكم شكل واحد، انت ياباني كلنا احنا شكل واحد. طب ازاي؟ امال هو الياباني شكل واحد؟ فهو يرى هذا، هو يرى هذا، يرى ان احنا كلنا كعرب سنت واحد، لان احنا ما شاء الله لا اخوة الا بالله. لكن هو يرى هذا، يرى ان اليابانيين مختلفين ويرى ان العرب هم مش مختلفين، خلاص يعني اقبلها منه، اقبلها هو بهذا المنطق. يعني هو بهذا المنطق يعني يصل الامر بالحكومة اليابانية بتعطي من سنة قبل الماضية دورات مكثفة للموظفين والعمال تقنعهم بفائدة ان الموظف ياخد اجازة. خلي بالك من القضية، يعطون دورات واحنا بنقنع في الزبون انه يشتغل ايه. يعني انا في الدرس الامر قلنا ان دولة من الدول العربية المحترمة يعني اكتشفوا ان الموظف فيها بيشتغل 27 ثانية بيتعب، والله الله يعين. فالراجل في الكاريكاتير رسم من يومين موظف اثنين اخوانه بيسندوه اليمين والشمال مودينه على المستشفى، خير اشتغل 29 ثانية اليوم سبحان الله، فتعب وكل وراح لغرفة الانعاش، ده انعاش، هذه كارثة. فصلنا العمل عن الايمان، وهذا ادعاء العمل، هذا ادعاء الايمان. احنا لما امنوا وعملوا الصالحات، مش امنوا بس، امنوا فقط ما ينفعك، امنوا وعملوا الصالحات. ولذلك انت ان اصابتك ضائقة او ضيق صدر اوعى تفكر ان فتحك للقنوات وتقريبك في هدى اللي يريحك، لا، تعال الى بيت الله واقعد كده لوحدك واركن ظهرك على العمود، صلي ركعتين قضاء حاجة واستغفر كده بينك وبين الله، اعتكف ربع ساعة بس في بيت الله، وانت الحمد لله في دولة مساجدها لا تغلق، وهذه نعمة من النعم. كم من بلاد تغلق مساجدها بعد الفراغ، لا والله المساجد مفتوحة، ادخل اجلس كده بينك وبين الله سبحانه وتعالى، والله سوف يفك كربك، عندئذ يعود اليك الايمان الحقيقي. اللهم ارزقنا ايمانا صادقا يا رب. واخواننا الحقيقة في مصر يعني ما مش عارف بيغبطوكوا على ايه، احنا بنغبط اخواننا في دبي اللي بيحضروا وبيسمعوا، والحمد لله احنا مكثنا معهم 4 ايام، اعطيناهم بفضل الله 16 محاضرة بفضل الله سبحانه وتعالى، تشوفوها كلها على القناة المصرية كل يوم جمعة ان شاء الله الساعة 6:30 توقيت الامارات، كل جمعة تشوف هذه الحلقات وترى وجوه اخوانكم منفعلين ومتأثرين، بس المهم يكون عاملين، وانتم وانا قبل ذلك، نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم ان شاء الله، نلقاكم الجمعة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.